أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في الإجزاء: وذكرنا أن المسائل التي نتكلم فيها هي أربع: تارة يفعل الكلام في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاستكراري عن الإعادة في الوقت إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت، وأخرى يفعل الكلام في إجزاء الإتيان بالمأمور به الاستكراري فيما إذا ارتفع العذر خارج الوقت، يعني بالنسبة إلى القضاء. والثالثة يفعل في إجزاء الإتيان بالأمر الظاهري إذا انكشف الخلاف انكشافا قطعيا. ورابعة يقع الكلام في إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري فيما إذا انكشف الخلاف بالتعبد لا بالقطع الإجزامي. لقد تكلمنا في المسألتين الأوليين، أي في إجزاء الإتيان بالمأمور به الاستكراري بالنسبة إلى الإعادة في الوقت وبالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت، وذكرنا أن الظاهر أنه يجزي بالنسبة إلى الوقت فضلا عن خارجه، وأنه لا يمكن التخيير بين الأقل والأكثر، يعني الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري وبدون الإعادة فيما بعد ذلك، آجان لا يلتئم إلا مع القول بالتخيير بين الأقل والأكثر، بمعنى أن المكلف مخير بين أن لا يأتي بهذا أول الوقت ويأتي بالمأمور به الاختياري بعد ذلك فقط، أو يأتي بهذا وبذاته معا، وهذا تخيير بين الأقل والأكثر فهو غير معقول، فإما أن لا يجب الإتيان به حاليا أو لا يجوز الإتيان به أولا. فبحسب مقام الثبوت لا يمكن فرض الأمر الاضطراري بالنسبة إلى واجب والحكم بإعادته في الوقت، وكذلك ذكرنا بالنسبة إلى خارج الوقت أن الأزهر هو والإجزاء، وأنه لا يجب القضاء خارج الوقت إذ لم تكن الفريضة من المكلف على الفرض، وقد أتى بوظيفته وبما كان واجبا عليه في الوقت فلم يكن الواجب ليجب قضاءه خارج الوقت. إلى هنا تقدم الكلام. بقي هنا جهات لا بد من التعرض لها بالنسبة إلى هاتين المسألتين، يعني إجزاء المأمور به بالأمر الإضطراري، يعني بالنسبة إلى الإعادة القضاء. الجهة الأولى من الكلام، يعني الجهات الباقية، أن هذا الذي ذكرناه إنما كان بحسب مقام الثبوت، أي بحسب مقام الثبوت لا نعقل وجود الأمر الاضطراري، ومع ذلك نحكم بعدم إجزائه ووجوب الإتيان به مرة ثانية، هذا غير معقول، لأنه مستلزم للتخيير بين الأقل والأكثر، وهذا غير معقول. إذن لا حاجة لنا إلى التمسك في مقام الإثبات بعدما لم يكن القول بعدم الإجزاء معقولا، فيثبت هذا لا محالة، إلا أنه على تقدير التنزل، لو خرجنا أننا تنزلنا عن هذا القول وقلنا يمكن الأمر الاضطراري ومع ذلك لا يجزي الإتيان، يعني يحتمل أن لا يكون مجزيا بالنسبة إلى المأمور به بالأمر الاضطراري، إذن ما جاء تقتضيه القاعدة؟ بحسب القاعدة نلتزم بالإجزاء أو لا نلتزم بالإجزاء، حينئذ ينتهي الأمر إلى التكلم في مقام الإثبات ليرى أن القاعدة تقتضي الإجزاء او انها لا تبتجی او قد یکون لا هازا ولا زاد فیل الامر للأصل العملی یختلف هازا باختلاف الموارد بعد هازا تنزل یعنی بعد تنزل و امکان ان لا یکون الامر الاضطراری مجزیا یختلف الحال به حسب الموارد یعنی اذا قلنا بالتخییر بین الاقل و الاکثر و قلنا ان هذا امر معقول فهنا نحتمل ان لا يكون الامر الاضطراری مجزیا ليكون التخییر تخییرا بین الاقل و الاکثر یختلف الحال لصور المسئله اذ قد يكون لدلیل الامر الاضطراری اطلاق و بمقتضى هذا الاطلاق يثبت ان تمام الوظيفه هو هذا العمل الذي ياتي به المكلف على الاضطرار بمعنى ان المولى في مقام البيان يسكت عن وجوب الاعاده بعد ارتفاع الاضطرار لهو كان في مقام البيان بمقتضى هذا الاطلاق نثبت بجزاء الامر الظاهري اضطراري ولو فرضنا ان العذر قد ارتفع بعد ذلك فان السكوت في مقام البيان دليل على عدم وجوب الاعاده بهذا الاطلاق نثبت الاجزاء بلا فرق بين ان يكون لدليل الجزئيه والشرطيه اطلاق كما إذا كان ثابتا بدليل لفظي كالركوع والسجود والقيام بنحو ذلك في الصلاة أو لم يكن له إطلاق كما إذا كان ثابتا بإجماع ونهجه مما لا إطلاق له على كلا التقديرين إطلاق دليل الأمر الإضطراري الذي هو عنوان ثانوي يؤخذ به سواء كان لدليل جزئية إطلاق فيطيب أو لم يكن له إطلاق فهذا الإطلاق بلا وضاح وبلا معارض فيؤخذ به فلو كان لدليل الأمر الإضطراري إطلاق نستكشف فهذا الإطلاق الإجزاء ونرفع اليد عن اطلاق دليل الجزئيه والشرطيه لو كان اذا لم يكن فالامر واضح ولو فرضنا ان الامر الاضطراري لم يكن له اطلاق كما اذا لم يكن المولى في مقام البيان فقد اثبت وجوب الفعل الاضطراري لان الفعل الناقص لجزء او شرط حال الاضطرار ايضا مامور به ولكن لم يكن له اطلاق بالنسبه الى ما بعد وحال ارتفاع العذر وتمكن المكلف من الاتيان بالمامور به الواقعي اذا لم يكن لدليل الاضطرار اطلاق كما اذا كان اجماعا او دليلا لفظيا ولكن لم يكن المتكلم في مقام البيان فإن كان لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق يؤخذ بذلك الإطلاق فإن هذا الإطلاق بلا معارض ويحكم بمقتضى الإطلاق بوجوب الإعادة وأن الواجب لا يسقط ما لم يكن واجبا لهذا الجزء أو الشرط غاية الأمر رفعنا اليد ان هذا الاطلاق فيما اذا استمر الاضطرار واستوعب العذر تمام الوقت حينئذ نرفع اليد عن هذا الاطلاق على الباقي يكون مامورا به لا محاله واما اذا فرضنا انه ارتفع العذر اثناء الوقت لتمكنا من الاتيان بالواجب مع هذا القيد الذي لم يكن فعلا مقدورا قبل ذلك وكان مقدورا بعده مقتضى اطلاق الدليل لزوم الاتيان بالواجب مع هذا القيد مثلا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب له اطلاق لا صلاة الا الى القبلة له اطلاق فلو فرجنا انه صلى الى غير القبلة اضطرارا اوصلا به غیر ها تحت این کتاب اضطراره و بعد از آده که تمکن نیزالی نلتزم بزدود لعاده که این دلیل الاضطرار قد فرزنا انه لا اطلاق فیه به نسبت الى ما بعد اضطرار، یعنی حالت تمکن من الاسلام به هاذا الجزء الشرط فبمقتضى اطلاق دليل الجزئيه او الشرطيه لا بد من وجود الاعاده في الوقت، فان المكلف متمكن من الاتيان بالواجب كما هو، فالنتيجه هي عدم الاجزاء. ولو فرضنا ان الاطلاق في دليل الجزئيه والشرطيه ايضا لم يكن، يعني لا اطلاق في دليل الاضطرار لذي تمسك بإطلاقه ويسلك بذلك الإجزاء سواء كان لدليل الجزئية إطلاق أو لم يكن، وليس لدليل الجزئية إطلاق مع عدم الإطلاق في دليل الاضطرار ليحكم بعدم الإجزاء، لا هذا الإطلاق ولا ذاك الإطلاق، لا إطلاق في البيت. حينئذ ينتهي الأمر إلى الأصل العملي، مقتضى الأصل العملي في المقام هو البراءة لا محالة كما ذكره صاحب الرواية. والوجه في ذلك أن القدرة شرط في التكليف وتكليف العاجز غير معقول أصلا، فقبل ارتفاع الاضطرار لم نكن نحتمل أن نكون مكلفاً بالصلاة عن قيام مثلاً أو إلى القبلة أو بفاتحة الكتاب أو بغير ذلك من الأجزاء أو الشرائط التي لم نكن متمكناً من الإتيان بها. فقبل ارتفاع الإضطرار لم يكن تكليف لا واقعاً ولا ظاهراً، بعد ارتفاع الاضطرار نحتمل حدوث التكليف، نشك لا ندري ان الامل الذي اتينا به هل هو واش بتمام المصلحه ليكون مجزيا فلا تكليف بعد ذلك، او انه ليس بواش بتمام المصلحه بل من المصلحه شيء ما باقي ويمكن تداركه فيجب الإعادة بالإنذار. إذا احتملنا هذا كان من الشك في التكليف لا في المكلف به، إذ نشك في حدوث تكليف بعد الإتيان بذلك المأمور به الإضطراري، والشك في التكليف مورد للبراءة فنتمسك بالبراءة. فبحث بمقام الإثبات لو تنزلنا عما ذكرنا من أن وجود الأمر الإضطراري ملازم للإجزاء، إذ لا يعقل التخيير بين الأقل والأكثر، لو تنزلنا عن ذلك لابد من هذا التفصيل، أن نفصل في مقام الإثبات بينما كان لدليل الإضطرار إطلاق فنحكم بالإجزاء، وإذا لم يكن له إطلاق إن كان لدليل الجزئية والشرطية إطلاق نحكم بعدم الإجزاء، وإذا لم يكن إطلاق لا لهذا ولا لذات ينتهي الأمر إلى الأصل العملي، ومقتضى الأصل العملي هو البراءة. وقد يترحم في المقام أن الأصل هنا الاشتغال، وذلك لأنه من الشك في التعيين والتحقيق، والذي به ظاهر لأن الشك من باب التعيين والتحقيق، إذ لو فرضنا أن الإتيان بالواجب يعني الإتيان بالمأمور به الإضطراري غير باطل بتمام المصلحة، كم إجلال من المسلحة باطل لا محالة نحتمل هذا بجنانه، بالنسبة إلى هذا المقدار من مسلحة الماجيد نحن في شك لا ندري أن هذه المسلحة قائمة بالفعل الواجد لجميع الأجزاء والشرائط يعني المأمور به في الأمر الاختياري، قائم بخصوص هذا او بالجامع بینهم و بین ما اتینا به سهاجام این دورال الامر بین تفصیل و تعیین، یعنی قیام المصلحتی به خصوص فعل اختیاری او بالجامع بینهم و بین الاضطراری امر مفهوم فی و هاجام این دوران الامر بین تعیین و تفصیل لاند به خصوص هاجام معینن هازا واجبون به نسبت الى هازا المقدار من المسلحه او انا مخیرون بین هازا و بین الفعل الاول، یعنی کنا مخیرین بین الناس یا بالفعل الاول فالمسلحتو تحصل بذالک او لا نأتی بالفعل الاول و نأتی ثانیا بالمامور به بله المامور به بالامر الاختیاری سیستون هازا واقعاً بالغرض سیجا کان الامر دائراً بین تعیین و تفصیل مقتضی القاعده و الاشتغال و هازا الکلام یتکرر فی کلمات البله لما کثیراً لأنه نقول بالاشتغال لأنه من دوران امر بین تعیین و تفصیل و قد تجلمنا فی مسئله البراءه ان دوران الامر بین تعیین و تفصیل نرجعه الى البراءة لا الى الاشتغال كل واجبين تردد بين الأقل والأكثر فمرجعه الى الشك بالتعيين والتخييف ومع ذلك نقول بالبراءة نعم في خصوص موردين نلتزم بالاشتغال عند دوران الأمر بين التعيين والتخييف أهدهما فيما إذا سكتنا في حدية شيء تعيينا أو تخييرا لا ندري ان هازا حجت بخصوصه او هازا بجاش یعنی مخیران کما فی مسئله تقلیب الاعلى من جمله موارده او فی روایت المتعارضین مثلا لا ندري ان قول الاعلم بخصوصه حجت او هنا تخییر بین الاعلم و غیر الاعلم فالحجیت فی الجمله ثابته ولكنها مرددة بين أن تكون تعيينية وأن تكون تخييرية هنا نلتزم بالاشتغال لا بالبراءة عند الشك بالهجية الثاني في موارد التزاهم في موارد التزاهم إذا سكتنا في التعيين والتخيير كان هنا واجبان مثلا لا نتمكن من الاتيان بهما معا لا بد لنا من ترك احدهما من جهه الاضطرار او اذا كان هنا محلل محرمان لا بد لنا من اجتناب احدهما من جهه الاضطرار لاحتملنا ان يكون احدهما اهم من الاخر حينئذ يدور الامر بين التعيين والتخيير لا ندري ان الواجب خصوص هذا او احدهما و كذلك في مسألة الحرام لا ندري ان المحرم احدهما او هازا او الاخر بخصوصه من جهة التزاهم هنا ايضا نلتزم بالتعيين ولذا نقول ان محتمل الاهميه احتمال الاهميه مرجح في باب التزاهم و مقامنا خارج عن الامرين لا باب الحجيه ولا باب المزاحمه في هذين البابين غير الكلام في كل منهما في بابه ان شاء الله بل هنا شك شك الشك شك في التكليف ولا ندري الزام المولى بهذا الامر بعد الاتيان بالامر الاول اي بالعمل الاضطراري والشك في التكليف مورد للبراءه لا محاله فالنتيجه انه عند عدم الاطلاق النتيجه نتيجه الاجزاء غايه الامر لا من جهه الدليل النفسي بل من جهه الاصل العملي هذه هي الجهه الاولى من الكلام بقي هنا جهتان نتكلم بهما ان شاء الله.